تشاغلني مفكر قلبك النية وسلم ليت كل عمري وبيت الدنيا الوردية قريبك وانت شاغلني مفكر قلبك النية وسلم ليت كل عمري الدنيا الوردية وعارف ان كيف بهوى وشايلك جوا عينيا عارف ان كيف بهوى وشايلك جوا عينيا وحاطك لو عينك كله ومراقب ضمنا وبأمل إن يوم الغد معاي مشوار تمشيه أشيل الريد لك وجدان وشكل الريد بسجيه وبأمل إن يوم الغد معاي مشوار تمشيه تبريه بيت مشاعرنا فرح ملتان ناديهم تفريه بيت مشاعرنا فرح ملتان ناديهم ونعيش الريد للآخر من تعب السنين بريدك يا معاني وبأمل إن يوم الغد معاي مشواري تمشيه أشيل الريدة في الوجه وشكل الريدة بسيطه وبأمل إن يوم الغد معاي مشواري تمشيه تفريه بيت مشاعرنا فرحنا لكان ملاقيكم تفريه بيت مشاعرنا فرحنا لكان ملاقيكم ونعيش الليل الآخر من تعب السنين نرتاح مسافر في عوافر الريح وجاف البهجة والأسرار يا معاني الريح وحس بين يدي سطار مسافر في عوافر الريح وجاف البهجة والأسرار يا معاني الريح وحس بين يدي سطار Yeah.